وجماعة من علماء السلف رحمهم الله وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر: من ترك الصلاة جاحدا لها، كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ولم يكن تلبس بكفر ففارقه، ولكن تركه جاحدا له. أحسنت. مسألة الكفر ترك الصلاة على أنواع. النوع الأول: من ترك الصلاة كسلا وتهاونا، فهذا فيه نزاع وخلاف بين أهل العلم، فبعضهم قال بأنه يكفر بناء على ظاهر الحديث، ولأن الصحابة رضي الله عنهم شددوا على أمر الصلاة حتى قالوا ليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، أو أنهم ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهذا نقل لقول جميعهم في الجملة. وبعضهم قال أن من تركها كسلا يكون كفره كفر معصية، وإن استوجب القتل عند بعضهم فإنما استوجبه تعزيرا. وبعضهم استثنى من تارك الصلاة كسلا من داوم على تركها حتى وإن كان كسلا، وحملوا قول كثير من أهل العلم، قالوا من داوم على تركها كسلا دائما فإنه يكفر كفر مخرج من الملة. من داوم على تركها كسلا حتى وإن لم يجحد وجوبها. فهناك من السلف، أو بل عند السلف قول قوي في أن من استمر وداوم على الإعراض عن الصلاة فإنه يكفر كفر مخرج من الملة. أما من تركها كسلا بمعنى أنه يصلي أحيانا ويترك أحيانا فهذا هو الذي فيه الخلاف. وأما من تركها عمدا، فإن كان عن جحد لوجوبها فهذا كافر بإجماع باتفاق الأئمة قديما وحديثا. من ترك الصلاة عمدا تاركا لوجوبها جاحدا لوجوبها فلا شك أنه يخرج من الملة، لأنه جحد من المعلوم من الدين بالضرورة، وجحد ركن من أركان الإسلام، وحكمه حكم المعرض عن الدين بالكلية. أما من تركها عمدا مع الإقرار بوجوبها فالقول الراجح أنه أيضا يكفر كفر مخرج من الملة، لأنه تعمد بمعنى أنه داوم على تركها عمدا، ويدخل في من تركها كسلا على وجه الدوام، لأن المداومة على الترك لا يسمى كسل في الحقيقة، وإن كان ظاهره الكسل لكنه الداومة على الترك يشبه العمد أو هو نوع من العمد. فعلى هذا يتداخل القول الأول هذا مع القول الثاني في من تركها عمدا غير جاحد لوجوبها، فإنه بمعنى أنه فرط عن عمد، لم يكن مجرد تثاقل أو مجرد كسل أو نحو ذلك أو تفريط، إنما تعمد تركها مع تهيئ الفرص له ومع الاستعداد ووجود الأسباب الموجبة لإقامة الصلاة غير ذلك. فهذا والله أعلم قول جمهور السلف وأغلبهم على أنه أيضا يدخل في من يكفر كفرا مخرج من الملة. فعلى هذا يكون الراجح من هذه الأقوال أن من ترك الصلاة كسلا باستمرار وهو نوع من العمد، يعني بمعنى أن من داوم على تركها لا يؤديها، فالظاهر ورأي قول جمهور السلف أنه والذي تقتضيه النصوص أنه يعتبر كافر كفر مخرج من الملة. أما من تركها كسلا بمعنى أنه أحيانا يفعل وأحيانا يترك فهذا هو محل الخلاف، ومع ذلك كثير من أئمة الدين يرجحون أنه يكفر، يرجحون أنه يكفر كفر يخرج من الله، لكن يبقى الكلام محل نزاع وليس الإجماع عند السلف ولا حتى قول الأكثر. أما العمد الاستمرار على يعني تركها عمدا والجحد أيضا فلا شك أنه باتفاق يكون مخرج من الملة. نعم، ما يصليها أبدا. النادر لا حكم له، كونه يصلي مثلا في الشهر مرة مجاملة، ضابط الاستمرار المداومة على تركها، يعني هو في حال مثلا في حال ترك الصلاة سنة سنتين أو أشهر طويلة يكون ارتد، يكون صلى مرة أخرى، هذا محل خلاف، هل مجرد إقامة الصلاة تعتبر يعني تعتبر دخول في الإسلام أو لا بد أن ينطق الشهادتين وإلى آخره؟ هذه راجعة إلى معنى أو كلام أهل العلم في تجديد الدين، تجديد الإسلام، وإلا فمن داوم على تركها فلا بد أن يجدد إسلامه من جديد بمعنى أنه مرتد، فهل بعودته للصلاة يعتبر مثلا رجع إلى الإسلام؟ هذه مسألة محل خلاف، والله أعلم. ولو حتى كرر، ولو حتى كرر يبقى أنه بين الردة والإسلام، بين الردة والإسلام، نسأل الله العافية. فالمهم أن المداومة هي الاستمرار وقت طويل، داوم على ترك الصلاة الاستمرار وقت طويل. أما من يصلي مثلا غالبا ويترك أحيانا كسلا فهذا محل خلاف، محل خلاف، والخلاف فيه قوي، وكثير من المحققين في الحقيقة من أهل العلم بناء على ظواهر النصوص وكثرتها في الصلاة بالذات، كثير من المحققين قديما وحديثا من الصحابة والتابعين وأئمة السلف إلى يومنا هذا من أئمة الدين، نجد أن كثيرا منهم يرجحون أن من تركها ولو تهاونا وكسلا يعتبر مرتد خارج من الملة، إذا كانت هذه ظاهرة عنده بمعنى أنه يترك أحيانا ويصلي أحيانا، فهذا متلاعب عنده. هذا باتفاق، هذا رأي جمهور السلف، إذا استمر على ترك الصلاة فهو مرتد. التهاون القول الراجح أنه مرتد، لأن هذا معنى التأكيد على ترك الصلاة، على النهي عن ترك الصلاة، الظاهر والراجح أنه يكون يرتد بذلك إذا تركها مستمرا تهاونا وكسلا. نعم، هذا كبيرة من الكبائر، ترك الصلاة في المسجد دائما كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، يصلي منفرد في بيته ويترك الصلاة في الجماعة، هذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لا يعد خارج من الملة وليس بكافر، لكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. لا، الصلاة في الجماعة بأهله ليست هي الجماعة المقصودة، مع مقصود الجماعة في المسجد. نعم، لا هو دائما المؤلف أحيانا يختار أحيانا لا يختار، أحيانا يرجح كما سيأتي وكما سبق، يعني أو يظهر قوله، أما هنا فهو ساق الأقوال وتركها لأن المسألة مسألة خلافية، لكنه أشار إلى أن الجحد إن ترك الصلاة جاحدا فهو باتفاق يعتبر خارج من الملة، هذا محل إجماع، محل إجماع، لكن محل الخلاف في أمرين كما قلت، من تركها عمدا ولو لم يجحد استمر على تركها فالراجح أنه يخرج من الملة، من تركها كسلا يصلي أحيانا ويترك أحيانا فهذا محل نزاع، والأقوال فيه قوية، على القولان فيها قوية، ما حقيقة الترجيح فيها صعب، لكن الذي ظهر لي من خلال الاستقراء إن أئمة المحققين من السلف قديما وحديثا يرجحون كفر من تركها وإن كان تهاونا وكسلا، كفر مخرج، إن شاء الله العافية. نعم، ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد إنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق ولا نعم ولا يعدون نعم ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا نعم من لأن ينكر هذا القول وينفيه نعم من ينكر هذا القول وينفيه هذا هذه المسألة راجعة إلى القول في أقدار مقادير العباد مقادير العباد بما فيها أكساب العباد وأكساب العباد جزء من مقاديرهم والمقصود بأكساب العباد أفعالهم أفعالهم التي يفعلونها تسمى أكساب لأنهم يفعلونها بما أعطاهم الله عز وجل من القدرة والإرادة وهذه المسألة في الحقيقة من دقائق مسائل القدر التي خاض فيها المتكلمون خوضا موهوا فيه على كثير من الناس ولبسوا فيه وخرجوا عن قول السلف وأدخلوا فيها مسألة الكسب أي أفعال العباد فقول أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد أي أفعال المكلفين المختارين الاختيارية هي مخلوقة لله عز وجل الله عز وجل جمع عالم أفعال العباد وكتبها وشاءها وقدرها سبحانه في سابق علمه ثم أنه هو الخالق لها لكنه أقدرهم عليه أقدرهم عليه فعلى هذا يكون محك الخلاف هو أفعال العباد الاختيارية من التي تحدث من قبل المكلفين الأسوياء وعلى هذا تخرج أفعال العباد غير الاختيارية القسرية لأنها بالإجماع لا تكون إلا تحت إرادة الله الكونية الأفعال العباد غير الاختيارية ولا تسمى أفعال لهم لكنها هي تحدث فيهم فحركة القلب وحركة الدم وجميع الحركات التي تسمى عند الناس اللا إرادية في الإنسان هذه داخلة في تقدير الله الكوني ليست هي محل الخلاف محل الخلاف أفعال العباد الاختيارية والعباد المكلفون أيضا الذين عندهم تمييز وعقل وإلا فأفعال الأطفال مثلا وأفعال المجانين وأفعال المخرفين وأفعال غير المكلفين غير المميزين لا تدخل في الخلاف إذن حصر الخلاف هنا في أفعال العباد المكلفين الذين عندهم قدرة وفيما يدخل تحت نطاق قدرتهم هذا هو محل الخلاف وهذا يسمى أكساب العباد أو كسب العباد فأهل السنة والجماعة قالوا بالحق الذي تقتضيه النصوص وردوا المتشابه تشابه النصوص في هذه الأمور إلى المحكم فأيقنوا بموجب قطعيات النصوص أن الله عز وجل هو المقدر لأفعال العباد الاختيارية وأنه خالقها وأنه سبحانه علمها وكتبها وشاءها ثم خلقها وأن ذلك لا يتنافى مع أقدارهم عليها فإن الله عز وجل أقدرهم على فعل هذه الأمور لكنه نظرا لأنه عز وجل هو علام الغيوب وهو عليم بذات الصدور علم ما هم فاعلون علم ما العباد فاعلون وقدر مقاديرهم على ضوء هذا العلم على علمه السابق الخلاف في هذا طبعا كثير لكن أهم من خالف المتكلمة الأشاعر والماتريدية خاصة الأشاعر فإنهم قالوا أن أفعال العباد قدر الله عز وجل بناء على عزمهم على الفعل فإن الله لم يوجد عندهم القدرة على كسب الأفعال إلا حين الفعل لم يكن ولم يوجد الله ولم يخلق لهم القدرة لا قبل ولا بعد الفعل لم يكن عندهم استعداد ولا مقدرة على الفعل لا قبل ولا فلذلك صار عندهم نوع من الجبر والشيخ هنا لم يكن يقصد هذا الرد على هذا الصنف لكن أنا أشرت إليه لأنهم هم الذين يستعملون كلمة الكسب والأكساب أي الأشاعرة فإنهم يرون أن أفعال العباد ليست من مقدورهم مع أن نعلم أن الله عز وجل جعل أفعال العباد من خلقه لكنه جعلها من مقدور العباد فقالوا أنها ليست من مقدورهم بمعنى أنهم لم توجد عندهم القدرة على الأفعال لا قبل الأفعال ولا بعدها إنما القدرة يصنعها الله عز وجل ويخلقها أثناء عزم الإنسان على الفعل، ويسمون هذا الكسب. لكن الذين أشار إليهم شيخنا هم القدرية الخالصة، القدرية الخالصة والتي تمثلت في المعتزلة الذين زعموا أن أفعال العباد ليست من خلق الله عز وجل ولا من تقديره، إنما قالوا أن الله عز وجل أوجد عندهم العموم القدرة، لكن مفردات الأفعال ليست من خلق الله، مفردات الأفعال ليست من خلق الله. فهم يزعمون أن الله عز وجل جعل القدرة الكامنة هي الخالقة في الفعل، يعني أعطى الإنسان قدرة كامنة فيه، وهذه القدرة هي المتسببة في الفعل. وكثير منهم لم يصرحوا بأن الإنسان خالق أفعاله، لكن هذا من لوازم قولهم، لأنهم قالوا مقادير العباد، أفعال العباد الاختيارية ليست من تقدير الله، ليست من مقادير الله، لم يقدرها الله عز وجل، حتى أن بعضهم نفى العلم، قال بأن الله لم يعلمها حتى حدثت. لكن لما صدموا بقوة إنكار السلف قالوا لا علمها، فبقوا في الكتابة، بعضهم من أنكر الكتابة وبعضهم من تأولها وبعضهم من أثبتها، أيضا ربما بعضهم أيضا أثبت المشيئة العامة، لكنه نفى الخلق، وقالوا بأن الإنسان مقدر أفعاله، بأن الإنسان موجد أفعاله. فعلى هذا لأن الإنسان أوجد أفعاله، فعلى هذا أي المعتزلة يرون أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله عز وجل، ويزعمون أن ذلك لا يليق في حق الله عز وجل، لأنهم عندهم شبهة، وهو أنهم يقولون بأنه لا يليق بأن الله عز وجل يخلق أفعال العباد ثم يحاسبهم عليها، خاصة أفعال الشر. فإذا بزعمهم لا بد أن يكون العباد هم الموجدون لأفعالهم، هم المقدرون، وهذا القول هو الذي انتهت إليه المعتزلة. ولذلك ألزموا بأن يقولوا بأن الخالق مع الله عز وجل، يقال لهم إذا لم تكن أفعال العباد من تقدير الله عز وجل فلا بد أن تكون من تقدير مقدر مع الله حتما، وأنه يحدث في ملك الله ما لا يشاءه ولا يريده. فلذلك ألزموا بأن يقولوا بأن الإنسان خالق أفعاله، ومنهم من التزم ذلك وصرح به، منهم من صرح بأن الإنسان خالق أفعاله، لكن جمهور المعتزلة يتورعون عن أن يقولوا بأن الإنسان خالق أفعاله، لكنهم يلتزمون هذا التزاما. نعم. ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه. قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني الآية. وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الآية. سبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليهم فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا، وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال عز وجل: كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو ما سبق لهم من السعادة والشقاوة. أحسنت. في هذا المقطع بعض المسائل تحتاج إلى وقفة. الأولى في مسألة الهداية والإضلال، وهذه مسألة في الحقيقة يعني كثيرا ما يخوض فيها الناس، وهي من الأمور التي انبثقت أو خرجت منها شبهات القدرية، شبهات القدرية الأولى والقدرية الثانية، وهي مسألة الهداية والإضلال. المعلوم من نصوص الشرع القاطعة وما أجمع عليه السلف ومقتضى العقل السليم والفطرة، أولا بأن الله عز وجل له الأمر وله له الحكم وله الأمر، وأنه لا راد لقضائه سبحانه ولا معقب لحكمه، وأنه يفعل في خلقه ما يشاء. فلو جعل جميع خلقه من الهداة لكان له ذلك، ولا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ولو جعلهم كلهم إلى غير هذا المصير لكان الله عز وجل له ذلك، لأن الله له الملك وله الأمر ويفعل في ملكه ما يشاء. هذا شيء. فهذه قاعدة مجملة إذا استشعرها الإنسان استراح من أن يخوض في دقائق الأمور. هذا أمر. الأمر الآخر أن مسألة الهداية والإضلال مبنية على علم الله السابق. علم الله السابق في ماذا سيفعل العباد؟ الله عز وجل حينما قدر على طائفة من عباد الشقاوة، لأنه عالم بأنهم سيعملون أو سيسلكون طريق الشقاوة اختيارا لا قصرا، اختيارا لا قصرا. الله عز وجل أعطاهم الاستعداد كما قلت سابقا في القاعدة الحاكمة على هذا وأذكرها بعد قليل. الله عز وجل أعطاهم الاستعداد وأوجد عندهم القدرة وبين لهم الطريق، فليس لأحد الحجة. فمن هنا فكتابة السعادة والهداية والضلال والسعادة والشقامة نية على علم الله السابق عن العباد عما هم فاعلون. ثم بعد ذلك حينما جعل فريقا للنعيم، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، فهذا فضل منه سبحانه. وحينما جعل فريقا للجحيم فهذا مقتضى عدله. وبعض الناس قد لا يفرق بين العبارتين أو لا يفهم ما معناه. قلنا بأن الذين أنعم الله عليهم بفضله سبحانه ورحمته، لأن أعمال العباد مهما بلغت من الكمال لا تكافئ شيئا من نعم الله عز وجل. فالإنسان لو أن إنسانا عمر من أكثر المعمرين عمرا، قضى جميع عمره في أكمل عبادة يريدها الله عز وجل، هل يبلغ بذلك مجازاة أو مكافأة نعمة الله عليه؟ أليس عمله للصالحات بتوفيق الله؟ إذن ما في شيء يكافئ نعمة الله عز وجل. أي عمل يعمله إنسان لا يكافئ نعمة الله. فنعمة الله عز وجل على العبد أولا بوجوده، لولا الله ما وجد، ثم بتوفيقه له وتيسير الأمر له وتهيئة الوسائل العقلية والجوارح والاستعدادات والنبوات والكتب والتوفيق والفطرة والعقل السليم، تهيئة هذه الأمور من للعبد فيطيع الله بها، هذه نعمة من الله. لو لم يهيئها الله للعبد هل يمكن أن يعبد الله أو يوفق؟ ثم نعمة التوفيق هي بحد ذاتها نعمة لا يكافئها من الله عز وجل، لا يكافئها من العبد عمل أبدا. فعلى هذا يكون هداية من هداه الله عز وجل، والإنعام على ما أنعمه الله على من أنعم الله عليه، والحكم بالسعادة والجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها، على طائفة من عباده، هذا من فضل الله عز وجل ليس بعمل العبد. ثم كذلك النقطة الأخرى وهي كونه عز وجل كتب الشقاوة على طائفة من عباده، هذا عدل منه، بمعنى أنه كتبها عليهم بعملهم، بعملهم. لم تكن الشقاوة إلا مبنية على علم الله عن هؤلاء العباد بأنهم سيعصون ويكفرون، ومن هنا كتب الله عليهم الشقاوة. هذا جانب. أما القاعدة التي أذكركم بها وهي مهمة جدا لأن دائما نحتاجها، فهي راجعة إلى معنى التوفيق ومعنى والهداية ومعنى عدم التوفيق والإضلال والشقاوة ومترتباتها. نحن نعلم يقينا بمقتضى النصوص والفطرة السليمة والعقل الذي يعقل به الإنسان أن الله عز وجل لما خلق البشر ما تركهم سدى ولا تركهم هملا، فأوجد عندهم الاستعداد الذاتي لمعرفة الخير وعمله ومعرفة الشر وتركه، ثم أرسل الرسل وأنزل الكتب، بين للعباد طريق الخير ويسره لهم، يسره لهم وأقدرهم عليه ورغبهم فيه وأمرهم به، ثم رتب عليه الثواب. أليست هذه حوافز؟ حوافز واضحة. ثم بعد ذلك أيضا خلق الشر وأوجده وابتلى به العباد، أقدرهم عليه وبين لهم طريقه وحذرهم منه، حذرهم من سلوكه، وأقدرهم على ذلك ابتلاء وفتنة، ورتب عليه العقوبة. التمييز بين الأمرين واضح جدا عند كل عاقل. ولذلك من لم تبلغه الرسالة فلا يقع في مثل هذا الامتحان، وكذلك من اختل عنده يعني شرط من شروط الإدراك فإنه أيضا لا يكلف، وإذا عجز عن شيء أو فقد قدرة من القدرات التي تتعلق بالفرائض فإن الله عز وجل يعفو عنه ما لا يقدر عنه، لا يكلف الله نفسه إلا وسعه. هذا الأمر إذا رتبه الإنسان في ذهنه عرف قطعا أن الحجة قائمة على العباد. ومن هنا جاء معنى قوله وجعل وفريقا للجحيم عدلا بمقتضى أن الله عز وجل إنما حسبهم على أعماله، حسبهم على أعماله. نعم. ابن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك 4 كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com